ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرع عمدة الأحكام كتاب الحدود، وما زلنا في حد الزنا. حديث نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت فلم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري، فبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحد. فبعد الحديث، استكمالا لما بدأناه في باب الحد الزنا، يتكلمون عن الحد للأمة، عقوبة الرقيق أو عقوبة الرقيق الأمة أو العبد إذا زنى، وما هي العقوبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا زنت المرأة، إذا سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: فاجلدوها، فإن زنت ثم إن زنت فاجلدوها الثانية، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ضفير هو الحبل طبعا، حقير، شيء حقير ما له قيمة، يعني كان مبيعها بشيء لا تساوي فيه شيئا. فنقول هنا أيضا الحد، هنا الحديث أولا يتكلم عن عقوبة الرقيق سواء كانت إماء أو عبد، وطبعا يعني هم على نوعين: أحصن أو لم تحصن. ما معنى الإحصان هنا؟ في هنا هنا أنت هتقول لي طبعا لو وقفتك قول أنا معنى الإحصان هنا الشيخ مطلق سواء من يعني الوطء. أصل الإحصان ممكن يكون الإسلام. لا لا، يعني هو جاء بمعاني أكثر، جاء معنى الإسلام، وجاء معنى أصل الحر أيضا، المحصنات الحرة والإحصان يعني معنى الإسلام، ويأتي معنى العفيف العفة، وهنا يأتي بمعنى أيضا الزواج أو الثيوبة. الثيوبة هنا المقصود به لم تحصن، أي لم تتزوج في الحديث الذي نقول هنا. والأمة المملوكة جمعها إماء، وعقوبتها نصف الحد، نصف حد الحرة. والدليل: فإذا أحصن في أتين بفحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب، عليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. انتبهوا لأن الحد النصف. الحديث قال بلم تحصن، فحد المرأة التي الأمة التي لم تحصن النصف، وهو الحد المرة التي لم تحصن كم؟ الجلد 100 جلدة، فيكون النصف 50. والآية قالت: فإذا أحصن، قيد بالإحصان هنا، فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف من المحصنات من العذاب. فإذا يبقى أيضا المرة التي الأمة التي أحصنت عليها النصف، والنصف لا يتبعد في الرجم، فيكون النصف أيضا عليها والجلد سواء أحصنت أو لم تحصن. الحديث بين في عدم الإحصان، والآية جاءت فإن أحصن، فكأنها طب هل هي ما قال؟ لذلك بعضهم قال يعني ما العلة أن يقول فإن أحصن فعليه نصف أحصن من العذاب؟ قال هنا لأن يبين بأن الحكم حتى إن أحصنت فعليها النصف، والنصف لأنه لو تركها ممكن تحمل الآية على إيش؟ على عدم الإحصان. فكأن الله عز وجل فإن أحصن يبقى عليها أيضا النصف، والنصف والرجم لا يتباعد، لأن الرجم موت والموت لا يتباعد، فلا بد من يكون الجلد. إذا حكم الأمة التي أو العبد أو الرقيق عموما يعني إذا زنى سواء كان محصنا أو غير محصن فعليه النصف من العذاب. وأيضا يعني لو هو كان محصن عليه 100 جلدة، وعليها الأمة 100 جلدة، إنما لو ما كانتش محصنة وما كانتش متزوجة كانت لا لا لا، هو عليها نصف، هو البكر عليها الدين 100، هو ياخد 50، هي عليها 50، وكذلك الإحصان هياخد نصف الحد 50 أيضا. قايد الآية هنا بس عشان يوضح إن ما عليهاش الرجم، نعم، من هذا الحكم للإحصان أيضا. ما هو قال نصف معنى المحصنات من العذاب، وهي المرأة التي سترجم، مش قلنا جلد 100 ورجم هتقول يبقى نصف الجلد وما فيش رجل، ما فيش نصف رجل. بس ده القول ده انا بتكلم على القول بان هي ترجم فقط يعني. فلما نيجي ننزل للأمة المحصنة اللي هي متزوجة دي 100 صح ولا شيء ولا خمسة ليه 100 يا حبيبي؟ ما نصف جبت منين انت 100؟ ما هي لو رجم فقط يبقى انت ما عندكش ليها حكم، هتروح على الجلد هتاخد نصف الجلد 50، انتهت المسألة. هو فيش نصف جلد، انت جبت منين المية؟ فين الدليل على هي الأمة عليها 100 او الرقيق؟ نصف معنى المحصنات من العذاب، والمحصنة من العذاب هيكون عليها إما جلد 100 هيبقى 50، ومع الرجم، والرجم ليس فيه نصف. بالضبط هذا أنا أقول. إذا أحصلنا فعلينا نصف على مستشفى العذاب يعني، حتى يفهم من الآية إن هي حدها الرجم. طيب ما ده أنا قصدته. لكن الآية هنا يعني، طب يعني لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية إذا زنت ولم يقل ولم تحصل، هيفهم منها بقى ده عموم هنا، يبقى هنرجع على الى الايه اللي هو التنصيف. لا لا ايش ايش اشكالك؟ ما فهمتش يعني، معلش. ما فائد هنا قوله ولم تحصل؟ يعني هو ولم تحصل معناها من الايه، الايه تقول بانها التنصيف، تقصد الحديث هو سؤال عن عدم الاحصان. نعم طيب ما هو انا جمعت ما بين ان هو اعطى الحكم لها الجلد، ثم الايه بانت ان عليها نصف المحصنات ايضا، فهو بعضهم قال طب الاحصان هذا قيد للايه فقط، يعني المحصنه هي اللي عليها النصف، فقلنا لا هنشبع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقال عليها الجلد، فهيبقى نصف الجلد اللي هي ال 50. فهل ممكن نستفاد من الايه برضه بالتاريخ الاولى ان هو اذا كانت حدوها بالنسبه للتي احصنت تنصيف الحد، فكذلك بالطريقه الاولى التي لم تحصن يكون حدوها كذلك التنصيف كذلك؟ تاني قول معلش. يعني يكون الطريق الاولى اللي هو ايش اللي هو مين يعني الايه تقول ان التي احصنت حدها ليس الرجم ولكن حدها التنصيف الحد. طيب ذلك استفاد كذلك بالطريق الاولى ان التي لم تحصن كذلك حدها ايضا. ايوه ما هو ذلك هم ما قالوش، هو قالوا الاحصان مش قيد، هو ليبين ان المحصنه عليها نصف، هو ايش فاذا احصلنا فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. يعني هو يريد ان يقول ايش لان الرجم لا يتبعض، فارادوا ان يعلموا طب هيبقى الحكم ايش، فقال الله عز وجل فاذا احصلنا ليبين لهم بان هيبقى عليهم نصف، والمحصن عليها رجم وجلد، فهتاخد نصف الجلد ويترك نصف، لان لو ما قالش نصف كان هتاخد الحكم. شيخنا يبقى المعنى في المحصنات هنا المسلمات وليس المتزوجات؟ لا هنا المقصود المتزوجات، هنا الثاني ما هناك برضه هتاخد ال هناك المحصنات الثانية الأحرار. الأحرار نعم المتزوج. نعم لذلك أخذت المعنى الأحرار عشان الرجل لا يتجزأ لا يتبعض فيكون الجلد. الإحصان الأول هيبقى مقصود بيهم الثيوبة، وهنا معنى المحصنات هنا الحرة لا تاخد حكمها، حكمها في 100 جلد تاخد، لأنه في أول الآية اللي قبلها كان بيتكلم عن الإماء عن الزواج صحيح؟ فذلك هو يقصد هنا نصف على الحرة. نعم بالضبط. في أحد من العلماء تكلم يعني في علة، طبعا ده دين، بس في علة إن الأمة 50 جلدة سواء كانت محصنة أو في علة من رب العالمين أو من الشرع كده. في حكمة، وأنا كنت بس أنت أصبرتوش عليا، كنت هقول يعني تقول أمرها أمة فكفاية عليها ده يعني. لا هو لا لا لا هو البعض تكلم في هذه المسألة قال بأن الأمة تخال، لأن هي أمة والعبد هو والعبد برضو بيخالط إن هو مملوك، فبيرسله لسيده يخالط الناس ويعمل عندهم، أو يأتيه ضيوف وهو يتخدمهم، فخلطتها بالأغراب مجبرة عليه، وهو خلطته كعبد مجبر عليه لأنه هو عبد وفي سيد، فهذا ممكن يؤدي إلى أن يقع في الفحشة والزنا أكثر، لأنه مجبور على العمل هذا وكذا، فجاء التخفيف من هذا الباب. يعني لأن الأمة ستخدم رجالة عنده، ما هي أمة وقال أخدمي هتخدم، فممكن تفتن، والعبد أيضا ممكن يروح ويعمل فيفتن، فقالوا الحكمة في ذلك بأنه جاء شرع للتخفيف على أنهم يقعوا كثيرا ما يقع في ذلك. فدي أحد الحكم اللي تكلم عنها يعني أهل العلم. طيب نقول بأن الجماهير السلف قالوا بهذا الحكم إلا ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، قال خالف في الغير المحصنة، يعني قال أخذ بالآية قال المحصنة عليها نصف الحد، وأما غير المحصنة ليس عليها شيء، يعني لا ليس عليها عقوبة. هذا قول ابن عباس وخالف في ذلك جماهير السلف. رجع المسألة ودلوقتي شفنا قضية بالنسبة للحرة الجلد والجلد ثم الرجم، دي قال بها مذهب بس إنما الجمهور على الرجم فقط الحرة المحصنة. معلش رجع بس المسألة الحرة المحصنة الجمهور على الرجم فقط، مذهب الحنابلة ولا مذهب مين هو على الرجم مع الحنابلة على الرجم والجلد بس هي والشافعية والمالكية قالوا بالرجم فقط ونسخ الجلد، والذين رجحوا قولهم كان سيأتي معنا على فكرة تانية في الحديث مع عزاد الآن وأرضاه والغمدية، فلكن أنا خلاص رديت لك الآن لأن أبدا ما أذكر الأدلة ستأتي معنا، لكن أنا أجيب لك التفريق الآن الموجود. إحنا قلنا عن الأسبوع الأخير الماضي. طيب ابن عباس يرى بأن الأمة غير المحصنة يعني البكر لا لا لا أنه أخذ بالآية فقط، يعني أنا خلاص الخلاف لقول للجمهور، لكن الجماهير الخلف والسلف قالوا إذا زان الرقيق فكان محصن وغير محصن 50 جلد. أقلت إلا ما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يعاقب الرقيق بالعقوبة إلا إذا كان محصنا فقط، أما إذا كان غير محصن فليس عليه جلد. هو هنا الحديث أيضا فيه قال إذا زنت فاجلدوها، وقال هنا فيها إذا زنت فاجلدوها، هنا فيه بيان أن السيد لا حق إقامة الحد على الأمة والعبد، مع أن الأصل أن إقامة الحدود لولي الأمر هذا في الأحرار، لكن هنا قال فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها أيضا، فهذا دل على يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إذا يحق للسيد، وهذا تخصيص تخصيص أقول عن العموم، الأصل أن ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود أو ما ينوب عنه، لكن هو كأنه في الإماء جعل للسيد حق إقامة الحد، لأن كما نقول الحد أصالة للسلاطين إقامة الحد وللولاة وليس لغيرهم. طيب لو زنت 3 مرات نبيعها ولو كثير. ولا انا لسه مخلصت النهارده تخنين سخنين عليا ليه بسكين، كل واحد كلمه بالحديث بيسالني فيها. هو انا خلصت ان الحديث ما خلصش لسه، ده انا لسه الدكتور ضاع علينا حديث معي مش عارف ناخده النهارده للاسف بالطريقه دي. طيب نرجع بس ثاني، قلنا بانه قال في روايه اخرى قال ان زنت فاجلدوها، في روايه في الصحيح عند البخاري او مسلم قال ولا تثريب، يعني يجلدها ثم انزلت فاجلدوها ثم انزلت فاجلدوها ثم قال قبل ان يقول وبيعوه للضفير ولا يجلدها ولا تثريب، قال ولا تثريب يعني ولا يثرب عليها، يعني ايه ولا يثرب عليها؟ لا يوبخها ولا يلوم عليها ولا يفعل ذلك. وهذه طبعا فيها مساله عظيمه قال في اهل العلم، يعني انك وانت بتقيم الحد حتى وان فعل المرء معصيه كان اما لك عندك او عبد، طبعا هذا زمان لا يوجد، لكن هو فيه فوائد سنبينها ايضا حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز والغامدية، وحديث أيضا رجل كان يسمى حمار وكان يشرب الخمر، فكان لما جلد هذا الرجل فكان خالد بن قال بئس ما أكثر ما يؤتى بك، بئس ما أنت، أو قال ذلك أو قال في رواية لعنه الله بئس ما يؤتى به، فقال عليه السلام لخالد لا تلعنه فإنه والله لو يحب الله ورسوله. وكما سمعت في أيضا في حديث عليه السلام قال لا تعين أخاك على الشيطان أو تعين الشيطان على أخاك، فإنك إذا وجدت عليه شيء تستر عليه ولا تعيره، كما سمعت معنا حديث ماعز أيضا. الشاهد أنه قال لا تثريب يعني لا يوبخ لا يلوم لا يزم، يكفيها أن يقيم عليها الحد، لأن الحد هو تأديب مش وليس أن يعزلها ويشتم فيها ويقعد يقول يسبها ويقول لا يا كذا يا كذا يا كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يساعد على التوبة أو يساعد العبد على التوبة النصوحة ولا يقع في المعاصي مرة أخرى، مش يقعد يعذره كل ما يشوفه يناديه ويقول له أنت كذا وأنت كذا، هذا لن يساعده على التوبة بل يعني سيجعله يزيد في المعاصي. لذلك نقول على أن الشرع جاء بأن المرء إذا لا لو وجد أخاه على معصية فأولا يستر عليه، مش اللي بيحصل يعني هو يشوف فلان الفلاني جمال شيء ما يترك بني آدم إلا ما يخبره أو ينازل، لا الأصل أنك تستر عليه ثم تنصحه ثم تكلمه، وأن لا أنك تزيع ما يفعله أو تشيعه أو أنك أنت توبخه يعني كل ما تشوفه، لا حتى ولقيت فيه شيء عنده في بيته في أهل بيته فيه هو في غير ذلك يكون النصح باللين وعدم التوبيخ وغير ذلك، لأنك ما أردت إنك أنك فقط أنك تدعوه للهداية، وهذا لا تساعدك. إن أنت لما تيجي تكلمه بقى وتيجي إيه تبين له أنت سقطت في مصيبة، أنت فعلت كذا، أنت عملت كذا، وتكشفه وتعريه، هو أصلا سيصد عنك، سيصد عنك، مش هيسمع منك ولا ولا ولا يرجع إلى ربه، يستميل أو يتجنبك ولن يسمع منك شيئا بعد ذلك. وهذا خلاف ما أرشد به الشرع، على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما سئل في حديث ماعز، على أن هزال الذي أرشد ماعز أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعترف، قال له هل سترت عليه، يعني لما قال له هل سترت عليه على أن يأتيني به. وهذا هو الأصل في هذه المسألة. للأسف يعني نغيب عن الفقه هذا كثيرا في التعامل مع أصحاب الذنوب والمعاصي، بل كأننا ما وجدنا ذنبا وقع فيه مرة معصية نطير به، وهذا ليس من دأب السلف الصالح ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أيضا لما ضرب خالد بن الوليد أو ما أدري الصحابي الثاني ضرب، كان يرجمون الغامدية فانتشر بعض الدم، فأيضا لعنها أو قال بئس ما فعل، فقال لا تلعنها أيضا لقد تابت توبة لو شمل صاحب مكس لو سعى طبعا صاحب المكس صاحب الضرائب لا لوسعته. فبين ذلك على أن هذه توبة تابة المرأة، بل ما يعزد عنه وارضاه. قد بين عليه السلام قال أنه يتخضخض في رواية يعني في أنهار الجنة، يتخضخض في أنهار الجنة، والرواية الصحيحة معنا ستبين أيضا أنه كان يعني يسبح في أنهار الجنة، دلالة على توبة ما يعزد عنه وارضاه، مع أنه قد أقيم عليه حد ومات في الحد، يعني مش فقط مثلا لا ده مات في إقامة الحد عليه. فنقول هنا أن الأصل بأن المرء يستر على أخيه. ولما جاء الرجل أيضا في السوق وقد قبل المرأة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم علي الحد، قال ماذا؟ قال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى. فبعد أن انتهت الصلاة قال أين السائل؟ قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال الله عز وجل يقول لنا حسنات وذهبنا السيئات، وانتهت المسألة عليه. قال لي خاصة؟ قال لا، بل للأمة جميعا. فهذا هو الأصل، بأن المرء يفعل كما فعل يوسف عليه السلام، فعل بإخوته ما فعلوه، ثم لما جاءوا في آخر الأمر فقال إيش؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعني مش قاعد بقى انتوا عملتوا فيه وعملتوا كده، الله عز وجل مكن له واعطاه من العلم واعطاه من المكانه والقدر والنبوه، فلما من الله عز وجل ذلك اوحى الله عز وجل له بانه حتى قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل مكه لما دخل فاتحا، ايضا فعل كما فعل يوسف عليه السلام، فتمكن والله جعله العلو وفتح مكه وانعم عليه فقال له ذلك. فهذا اصل عندنا في الشرع، بان المرء يحاول أنه يعني لا يوبخ ولا يلوم، ولكنه يحاول أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. قال فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها، فيها تكرار الحد، تكرار الحد عند تكرار الفعل. يعني هو الآن مش يعني هي زنت فجلد، فلو جلدوها، فلما زنت جلدوها مرة ثانية، إذا المسألة فيها جواز تكرار الحد عند تكرار الفعل. وهذا ما كان فعله الصحابة اللي كان يعني يشرب الخمر كثيرا، ما يستطيع أن يمسك نفسه، شربها أنهارا. وأنا عجيب هذا دائما الحديث أقف عليه، كلما أحد يكلمني في مسألة الدعوة للناس يعني اللي هم أصحاب الذنوب والمعاصي أذكره وأذكر نفسي بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة في هذا الرجل عجيبة جدا في موطن عجيب، يعني أنا أجد أن هي معضلة، يعني معضلة وقل من يتفقل. يقول إن لا تسبه أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهذه لابد تعلمها حتى لا تعلم بأن المرء مع وقوعه في الذنوب والمعاصي هناك لا لابد أنه يعني لا ينتفي ذلك أن يكون محبا لله ورسوله، لأننا بشر، بشر أسألنا نحن، فلابد سنقع، ما في أحد منا معصوم أصالة، لكن هو يفعل كبيرة وليست بهينة، شرب الخمر وكبيرة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، حتى ما تقول يعني إيش يعني يعني أفضل الأزمنة، ومع ذلك سلم يقر له بأنه يحب الله ورسوله. ولكنه وهذا اللي نتكلم عنها دائما، النظر بعينين، عين الشرع وعين عين القدر. عين القدر بأنك تحزن عليه إن هو قدر عليه ذلك الذي على المعصية، وعين فترحمه وتستغفر له وتدعو له، وعين الشرع أنك تكره وتبغض ما هو خالف به أمر الله عز وجل وفعل المعصية. لذلك الناس في المسألة الأخيرة هذه مسألة الانتحار الكل قاعد يعني يدخل فيها في جهل عميق، والأصل إن هو لو نظر بهذه العينين لعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلوا على الرجل الذي مات وهو لم يصلي عليه، فيبين أن الصلاة والرحمة له جائزة، وأيضا تعزيمه من رسول الله أنه هو لم يصلي عليه فحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فنقول بأن هنا النظر لابد أن يأتي للمرء. أنا أتكلم هذه المسألة دائما في أصحاب الذنوب والمعاصي، إن ينظر بعين القدر فيرحم لذلك ويغفر له ويشفق عليه المرء، لكن ينظر أيضا بعين الشرع بأنه خالف أمر الله عز وجل والشرع فيبغض لهذه المسألة. إن استطعت أن تنظر لهذا بهذه العينين سلم لك المسألة، لكن اللي بينظر بقى بعين واحدة فإنه خالف الأمر فكفر، واللي نظر بالثاني إن هو بعيد القدر صعب عليه وقال إن هو عمل حاجة ده ما عملش حاجة خالص ده إحنا اللي ظلمناه وكذا، مع إن الإنسان هو الذي فعل هذا الفعل عموما. وهذا الذي يوقع الناس حتى المبتدع كما قلنا وقع في ذلك بعدم هذه النظرة التي هي نظرة أهل السنة والجماعة التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كما بينا. في أوقات كتير جدا ندخل صلاة جنازة وفي خوف من الصلاة على الميت يكون من ترك الصلاة، هذه مسألة أخرى، لأن ترك الصلاة على خلاف من أهل العلم، بعضهم يرى بكفره وبعضهم يرى بفسقه. فمن قال بقول الكفر ورأى بأنه كافر سيصلي عليه، ومن قال بقول الجمهور بأنه فاسق سيصلي عليه، هذه مسألة أخرى. بس هما كيف علموا؟ هو معروف مسألة فقهية، بس تحتاج واحد فقيه يعني اللي قال ذلك يعني مش فرصات يدخل. المتعدد الدكتور احمد بن هو 16 ما نهاهمش عن هم يصلوا عليه. نعم انا قلت مساله اخرى، مساله الكفر عشان ادخل فيها، لان هي صريحه الادله انا بينتهى من يعني على مساله ان هو مسلم يعني وليس بالكافر. طيب ثم قال احنا نتكلم في الحديث، قال فجدوها فان زنى فجدوها فان زنى فجدوها، وقلنا ان هذه بين فيها ثلاثه. ثم قال ولو بضفير، يعني اشاره انها تباع ولو بالشيء ايش القليل، أنها تباع ولو بالشيء القليل. يعني وهنا الحديث إن زنت الأولى الثانية الثالثة تباع، طيب أنا ماشي أتأكد شغال شغال الصوت مش شغال طيب لو شق عليه في الجلد فقط لا، هو ده طريقه الجلد طبعا تعدي لابد ان يجلد بطريقه معينه بيناها من قبل احنا قلناها الاسبوع الماضي. ايش خلاص انا هدخل انا اشوف كده يمكن انا دخل عندي شيخ. طيب خلاص انا دخل عندي فقلنا انه الان يا بحر، قال لذلك قلنا تعدد الفعل يكون في تعدد الحد. ثم قال يا بحر اذا تكرر الزنا من الامه او من العبد المحصن او غير الذي حتى غير المحصن يبيعه. طب قالوا ما العله في بيعه، ما الحكمه في بيعه؟ يعني انا انت بتبيعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارشد الى البيع، ما الحكمه في بيعه؟ يعني يشتغل مكان، يعني تغيير الارض اللي هو بيها كده، هذه من بعض الحكم. انا اريد ان يقول بانه ان ان ان ممكن يكون الرقيق في بيئه هذا السيد فسد، اما ما يراه في المكان او ما يرسله في اعمال او شيء من غير ذلك، فدعاه الى فعل الفاحشه او الوقوع في الفساد، فقالوا لما يبيع انتقل الى سيده، او قد يكون السيد هذا يعني ليس صارما يعني لين او لا ينتبه له، فلما ينتقل الى سيد اخر او في بيئه اخرى او في مكان اخر يستطيع انه يحطه او يعني يعلمه او يحافظ عليه فلا يقع فيه الفساد، كما في ما حدث مع قاتل نفسه لما قال له العالم انتقل الى هذه القريه لقريه اخرى لان فيها يعني فيها فيها اهل الفساد وهناك فيها اهل صلاح يعبدون الله عز وجل، وارشده الى التوبه. اذا هذه قد تكون الحكمه او العله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليبيعها على انه يعني تنتقل الى غيره لانه يتعامل مع ابوك، يكون باب التعذيب، من باب التعذيب له انه انت لم يشكر النعمه التي كان فيها مع هذا السيد فيبيعها لو بضفير فيبيعها رخيص فياخذها اي احد يعني يفعل كما فعلت عائشه رضي الله عنها وارضاها مع الامه التي كانت عندها، كانت مدبره فسحرتها، او حفصه في روايه ما اذكر الان عائشه وحفصه الاثنين تقريبا فيهم، فلما سحرتها سحرت عائشه ارادت ان تقتل عائشه عشان تكون حره مدبره عقب الموت تكون حره، فلما علمت عائشه بذلك بعتها لمن يعلم عنه بانه شديد على الايماء او يعني صاحب اخلاق شديده حتى تعذيرا لها، يعني قيل ان هي اعطته اياها. وبضفير هذه قال بضفير هذه يعني تؤدي الى مساله فقهيه عندنا بان قيمه الرقيق تنقص بعيب الزنا، يبقى الزنا عيب عند الرقيق وينقص قيمته بهذا العيب، يبقى ممكن ينقص قيمة الشيء لعيبه وهذه تدل عنك حتى في البضاعة. أنت عندك سيارة وفيها عيب، لو بعتها بالعيب أعلمت، لكن بعتها رخيص لا حرج عليك، ما أنت بعتها بنقصان القيمة لأن فيها عيب، وقد قبل المشتري أن يشتري بهذا العيب لنقصان القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعها ولو بضفير. هو ليش بذلك؟ لأن هي تكرر منها، وهذا عيب في الإماء في الرقيق أن يزنوا، لأن هذا طبعا يعني إشكال أصالة يعني. يعني ممكن أبيعها رخيص ولكن ما أقولش عيب؟ لا أنا قلتش كده، أنا قلت تبين العيب، لكن لك أنك تبيع رخيص لهذا العيب، يعني هذا لا إشكال فيه. أنا بعت ليش بثمن قليل إن فيها عيب، خلاص ممكن يقبلها أحد بهذا العيب، وده ما النبي قال ذلك ولو بضفير. طيب، وهذا يبين أن الزنا عيب في الرقيق أصالة، يرد، ولذلك يرد بمعنى إيش؟ يعني لو واحد اشترى رقيق ولم يكن يعلم أنه زاني أو هي زانية، فلما علم لا وأن يردها، يقول له لا ده انا علمت بقى لما اشتريت ان دي شغاله او ده شغال في الزنا، فده عيب فيه، لان غالبا اللي بيعمل كده يبقى عنده تكرار من قبل، فلو ان يرد هذا العيب وياخذ امواله بالرغم، وايضا لو انه يحط من قيمته عند البيع بسبب هذا البيع. لكن الاشكال بانه لو زنى مره واحده ثم تاب وباعه وعلم له أيضا، لأن بعضهم يقول بأن الزنا ممكن يعني لا يتوقف فيه، يعني زنا مرة واحدة ثم تاب وأراد البيع، فلو علم المشتري له أن يرد على أنه يظن بأن الزنا لا يزول، يعني الزنا لا يزول، لا يزول أصالة يعني، أو لا. ولهذا يعني لما الحر يزني لا يرجع إحصانه مرة أخرى بعد التوبة، بيظل إنه خلاص زنا ما بقاش محصن، لذلك يقول ذلك يعني. فلكن هنا يجب على البائع أن يعلمه، إن قبل قبل، إن لم يقبل وعلم بعد ذلك له أن يرد بهذا المسألة. طيب، هل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم يبيعها، هذا أمر على الإجاب ولا على الندب؟ إنه قال إن ثم بيعوها ولو بالتثمير. الصحيح على قول الشافعية إن هذا أمر ندب، ابن حزم يرى أمر إجاب، يعني بمعنى إن زنت أكثر من مرة وجب البيع. والصحيح هنا أنه الأمر على سبيل الاستحباب، لأنه ماله حق له فلا يؤمر فيه بالبيع، ولكن داود وأهل الظاهر قالوا بالوجوب، وأما الشافعية وغيره من الجمهور قالوا المسألة على الندب. ليش هنا قالوا على الندب؟ قالوا هو ايش اللي جعلهم يقولوا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدوها امر ثم اجلدوها امر ثم اجلدوها امر الثالثة ثم بيعوها، فقالوا الكل على الوجوب. الجمهور قالوا لا لا مش كده، قالوا قد يقترن الوجوب مع الندب، قد يقترن الامر للوجوب مع امر اخر للندب، وعندنا من الشرع نظير ممكن عادي يقول بيه. تفهم السؤال؟ قد يقترن الأمر مرة للوجوب ومرة مع الندب. توصل سنة الفطرة؟ طب فين الوجوب فيه وفين الندب؟ عندك الآية في الأنعام بتاعت الزكاة صح؟ أيوة أحسنت. كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمر إذا أثمر أكل، هل أنت مأمور عن الندب وآتوا حقه يوم حصاده أمر بالزكاة، فهذا اقترن أمر مع أمر، لكن هذا على الوجوب الثاني والأول على الندب. فقال هنا أيضا اجلدوها على الوجوب ثم اجلدوها على الوجوب ثم اجلدوها على الوجوب ثم بيعوها على الندب. ومنها أيضا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم أمر إن علمتم فيهم خيرا أصارت هذا، يعني لو علمت الخير لابد تكتب، لا هذا استحباب، إن علمت أن الخير سيؤدي لك أو سيؤدي العبق له إلى الخيرية فتفعل ذلك أيضا. الشيخ الأصلي يعني أنه قال أنه يندب إليه عشان البيع أساسه هو ماله هو حر في أهل، هذا بقى التخريج النظري. أو الأول هم إيش اللي قالوا ابن حزم وداود؟ قالوا كله مقترن وجوب. قلنا لا، أولا عندنا القاعدة لا يشترط، دلالة الاقتران أصلا ضعيفة عند الأصوليين، وعندنا من السنة وقلنا في أمر واجب من الآية، أمر واجب وأمر ندب، هذه أولا. ثانيا بعدهم قالوا أيضا إن هذا ليس هناك أمر بالبيع، هذا مالك، فلم يأتي الشرع أنك تترك مالك وتبيعه إجبارا، لكن يستحب ندب لك ذلك، لأن الأصل أنك ملك، وأنت لا تنزع في ملكك، بل السلطان لو خد مالك بدون غير حق لا يحق له، مش زي ما بيقولوا بعضهم يقول لك لا ده هو حقه ياخد أي شيء، لا حقه كيف ده الشرع اللي وضع هذه الحقوق في الأملاك، هذه مش أي واحد يجي يقول أنا عايز أخد الملك ده ياخده، هذا غصب، ولو كان حتى من السلطان أو ولي الأمر إن لم يكن بحق شرعي كالقاضي مثلا يأمر، هنا بقى البيع بحق بإكراه، إكراه حق زي يسموه عندنا إكراه بدون حق وإكراه بحق، عليك دين أو عليك أو أنت أسلمت في بضاعة اتفقت على بضاعة سلم وفدت وأخذت المال كله وجي المعاد ما سلمتش، فترفع أمر القاضي والمال عندك، القاضي يأمر ببيع مثلا بيتك أو بيع مصنعك لتسدد المال الذي عليك، لأنك أنت لم مماطل غني مماطل، فهذا إكراه بحق، لكن الإكراه بغير حق لا لا يصح أصالة، مش زي ما شوف في بعض الحديث قال من الحديث ولا قسم مبارك ولا أخذ مالك الحديث ضعيف، هذا ما لهش علاقه بالمساله دي، مسألة بعضهم قال لك بعضهم قال بذلك، لكن انت عندك احاديث اخرى تبين السمع والطاعه. انت تقصد على على على ايه؟ انا قلت انه الامر يعني لا يجوز ان ياخذ مال، ما هو في فرق، وحتى الحديث ده ما بيقولش انك انت تقر على اللي بياخد، هو لو خد وظلمك الظلم شيء والبيع له شيء والسمع والطاعه، يعني انت تسمع فيما يرضي الله ولا تطيعه فيما يعصي الله، فهو حتى وإن ظلمك هذا لا ينفي أنك أنت لا تطيعه، ده مقصود بالحديث، حتى لو أثبتناها يعني ولو أخذ مالك وقدر بظهرك بأن هذا ظلمه سيقتص الله عزيزي منه ومكابه لك حق عليه ستأخذه منه، لكن هذا لا يمنعك من أنك تؤدي له الحق الذي ألزمك الله عزيزي به كولي عمر. وقلنا بأن مذهب المسألة أن السيد يقيم الحد على العبد هذا مذهب الجمهور بخلاف الأحناف، قالوا لا لابد أن ولي الأمر هو الذي يقيم الحد. طيب والذين الأحناف لهم وجهة نظر حقيقة، بعضهم قالوا أي حد اللي بيقام حد فقط الجلد لكن ما يعملش قصاص، يعني لو سرق قالوا بعضهم لا يقطع هو يده ولا يستوفي منه قصاصا لأنه ممكن يجحف عليه لو كان يعني لا يضبط مشاعره وشيء فيجحف، فقالوا هذا يبدو للقاضي، لكن حق الجلد اللي هو مثلا في الحدود اللي هو الزنا وغير ذلك هذا لا يعني لا إشكال فيه، لكن الثاني وخافة أن يتجرأ عليه ويظلمه في هذه المسألة. بالنسبة للعبد يعني؟ نعم العبد طبعا الكلام في العبد، نعم هو الثاني من العبد، يعني أي حد آخر ليس له أن يقيمه، لا الحدود أصلا لولي الأمر فقط، لكن قلنا في الهمنة الذي أعطاه الشرع لأنه لو أن يقيم فيه السيد مع العبد. وكان في مسألة بيناها خلاص، مسألة إن هو بعضهم قالوا كيف يبيعها لغيره وهو ما فيه فيه من العيب، يعني أنه يرضى للغير، فقلنا لأن هذه المسألة قد البيع للغير قد يكون البيئة تختلف كما قلنا، وهو لو بين له العيب فلا إشكال في ذلك، لذلك هو تعزيل للزاني، لكن هو الكلام كله طب لماذا الشرع أباح أنك تبيع لغيره وترضاه لغيره وأنت ترضاه لنفسك، فقالوا هذه لأنه لو أنقص قيمته وعلمه فلا إشكال، هو بيتحكم فيه ويتعامل معه، يعني ده المقصود. كده بقى عايزين ندخل في حديث معز، كنا الحديث هذا اللي دخلنا فيه الان مش هينتهي كده، طولته معانا جدا في الحديث ما كانش يستدعي ذلك. احنا استفدنا اه بس الحديث شايف ما خدناش فيه حاجه، وبصراحه انتوا كلكم النهارده مش عارف ايه حكايتكم، اول ما قلت الحديث فتحته معايا في الاسئله وانا كنت لسه متخيل كنت هاخده في ربع ساعه عشان ادخل في حديث معز. طب يعني يعني زنى ثلاثة مرات يبيعها بعد ذلك يبيعها ندبا، اه لو زنت الثالثة تكرر بعد الثالثة له يبيعها ندبا، هو العدد هنا هو لو قلنا بالعدد لا مش لازم، ممكن يبيعها بعد الرابعة يبيعها بعد الخامسة بعد الثانية أراد أن يبيع خلاص يبيع، بس هو تكرار الزنا منها دل على أن هذا الرقيق في موضعي الآن سيتكرر منه الفساد، لذلك أمره ب حتى قال مرة واحدة. نعم طيب نقرأ الحديث حتى ولا ما نقرأوش؟ طيب لو هي واحدة مصطنة والسيد اللي زنا بيها لما يأش زنا الحلال الله يديك، ده هو أمته آه يعني متزوجة ولا إيه يعني؟ طب ما ده ما يحقش لي طبعا ما وقع في زنا، وقع في زنا وهي بس هي محصنة، هي سيئة، هي أمة، هي عليها نصف، لكن هو لو سيب عليه راجل. لو كان سيبا، لو كانت هي متزوجة لا ممكن لا يجتمع رجلان على امرأة أبدا. ولا لا يجوز السيد ده أن يأمر مثلا زوجها بتطليقها وأن هو يجعلها بقى ليست من إكمال خدمة النكاح بدام خلاص تزوجت أصبح عليها زوج، ملوش للسيد أن يأمر العبد بالطلاق أصلا، حتى زيد العبد الثاني إلا إذا كانت متزوجة كمان من سيد مش من عبد يعني كمان. المهم أنه ليس له أن بعد الزواج أنه يطلق. لو متزوجة كانت قصة حرة مش عبد إيش؟ لو متزوجة من سيد لا ممكن يتزوجة وهي أمة، مش اللي مش احنا قلنا في صورة النساء انه ممكن ولم يستطع منكم طولا ان ينكح محصنات المؤمنات فمن من ملكت ايمانكم فداكم المؤمنات. يعني لك انك بس ده ليها شروط عندنا، انك ما تجد الحرة، ما عندك مال للزواج لها او ما وجدتها، وعندك قصر في النفقة ووجدت الامن المسلم موجود، انت فتحت لنا الباب ليس لنا فيه شيء اصالة. طيب عندكم بقى أسئلة نتكلم لأن باقي خلاص 7-8 دقائق مش هينفع نقول الحديث حديث ماعز أصلا. تزوج أنا ملك لسيد يجوز ابنه بقى منها يعتبر عبد للسيد تبع ابن لأمي، هي هتبقى الابن هتبقى ابن السيد. نعم شيء مستعجل هو هي أنا الواحد يعني هو زوجها رجل الفرد يعني رجل الفرد تزوجها من سيدها يعني. طيب وأنجب منها هذا الابن يكون حرا يا أم ولد كده تسمى أم ولد، بس أم ولد مش السيد الأصلي. هي تكون حرة؟ لا هي هتفضل، هي مش هتكون حرة. لا أنا كلام عن ابن هذا يكون حر ولا يكون عبدا كأمي للسيد. لا لا هيروح للسيد عبد كده. لا مش هيكون عبد، هيبقى ابن تبع أبوه بقى تبع أبوه، خليها حاجة تراجع كمان كده. خلاص هنختم على كده، اقول الاسئله معانا 5 دقايق. ليه الانسان عن الزواج من الرفقات يعني طالما الابن هيبقى تاخذ نوع ملك للثاني؟ والله تحتاج ارجعها مش متذكرها. ايش عندك شيء الحبيب بعد ما هيتسلل ومن كان في قلبه ايوه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. ايش سؤالك بس انت انا مش فاهم. ايوه ايوه امراض بتصل بيك الى الكبر. لا امراض بتصل بيك طبعا، ما هو يعني ما هو من لوازم الكبر لابد تجد عنده عجب، ممكن تجي عنده حقد، ممكن تجي عنده حسد، ممكن تجي عنده رياء انه بيحب يعمل الرياء عشان يبقى من لو مش شرط تجتمع الاربع، لكن قد تجده موجود. المثقال ذره من كبر. لا الحديث في الكبر الرياء. لا مفيش احنا كان الحديث مثقال ذره من كبر. كبر ده هو والرياء طبعا، ما هو برضه الاعمال لو فيها رياء على التفصيل اللي قلناه بقى في مساله الرياء اصل العمل ولا المثقال ذره دي يعني مسكرة ذرة، وبالتالي كلنا لازم حتى يكون في مرة عنده حتة من العجب. هو مؤمن ويتوب ويستغفر، كلامنا كله ما يموتش بس على الكبر. ممكن يأتيك لكن تبوت وتستغفر يعني وتتوب. ممكن تتوافق مع حديث لا يزني المؤمن أيوه. ما هو هذه كلها ذنوب، المؤمن المرء يموت قبل الموت يحدث التوبة أو يجدد لما يحدث، ما هو كلنا بيصيبنا، ممكن يصيبه عجب، ممكن يصيبه رياء، ممكن يصيبه، لكن المهم ان هو يعني يتوب ويستغفر ويجدد النوايا. ده هو لو مش دريان مصيبه كبرى. هو بقى عارف ازاي ياخد ازاي ما هو ده الجرام ما هو ما هو انت نفسك اللي عارف ازاي لو انت جبت شقه جديده عربيه جديده شغل جديد كل ده خلي واحد عنده عجب. لا لا ما ليش مش شرط العجب له مظاهر له هو في قلبه بيظهر عجب بيظهر استمرت هو يا شيخ ان هو مثلا ايه ان هو في شطاره منه ان هو عرف يجيب فلوس عجب في القلب بقى طيب ما هو انا لو هيبان الظاهر هيطلع له من كلامه فبيتكلم مع واحد اللي هي حاجه صعبه قوي الناس اللي بتلبس قصير دي والست الراجل اللي ماشي سايب ست مراته عريانه كده هو ده ممكن يجيله عجب. لا بس ده انكار منكر ليش عجب؟ لا هو مش هيمكن منكر ده هو من ضمن تأكيد ان هو عنده عجب هو مش عايز ينكر عليه لان ده خلاص رايح في الواحد ده ازدراء الناس ما هو ده بقى بمعنى الكبرى ان يبقى ازدراء الناس احتقار الناس واحد بيشغل مخدرات اعوذ بالله اشكال صعبة واحد بيشغل اغاني في عربية ماشي ما هو انت لا ما هو عشان عجب ان هو لا ده مش عجب العجب انه بيعجب بنفسه هو لكن هو هو لا هذا ورد في الشرع برضه انك انت تحمد الله ان ربنا الذي عافاني مما ابتلى به غيرنا وهذه السنه يا سلام لما ترى واحد مريض او ترى واحد على معصيه فبتحمد الله ربنا عافاك لكن هي طبعا انا مش عايز ادخل في تفصيل الكلمات لكن هو ان دخل في قلبه انه ظن بانه هو اللي سبب بيهدي نفسه او ان هو اللي بينفع نفسه او هو اللي بيرزق نفسه طبعا هيبقى فيها عجب فهي مسألة كلها هي قلبه في باطن وظاهر. لو تعمل من قال أهلك الناس هو أهلكه. فهو أهلكهم. نعم. أهلكه. وليش هو الرجل الذي كان اليهودي الذي كان يمر على صاحبه اللي كان ولا غير يهودي من الأمم السابقة هو كان على صلاح والثاني كان إيش بيفعل المعصية وينصح فقال يقول إليك عني قال الله لا يغفر الله لك فالله عز وجل قبض الاثنين أنت ما الذي يتألى على الله فأدخل هذا النار وهذا غفر الله أدخله الجنة. لان التاني قال له خلي بينه وبين ربي يعني انت مهلك هو خلاص بتدعيني بيني وبين ربي انا يعني. على انه رجع يعني او قلبه فيه شيء كما قلنا على الصحابي اللي كانوا شبه لكن الثاني بقى فاهم انه هو خلاص بقى انه هو افضل منه انه هو يغفر الله لك من انت عشان تقول ذلك فنعم هو ممكن يتسرب العجب للانسان في كل المراحل حقيقه شيخ الهيات والجنة قال ذلك يعني لا تقولها مطلقا ابتداء يعني هذه بقى التفصيل اللي قلناه طبعا ما هو لما يسعى التوحيد والكبر اللي معاه مش كبر ابليس اللي هو منعه ما هو الكبر ممكن يمنعك ترد الدين ما هو ابليس ما هو كفر ليه لانه رد الامر والنهي مش قلنا القدريه الابليسيه هو مقر بالقضاء والقدر ومقر بالامر والنهي لكن استكبر وقال ده مش عدل وهو ده موجود قال خلقتني من نار خلقته من طين اعترض ففي ناس يعني الان في زماننا بتعترض تقول لك انت تأمرنا من الأمر النواهي وربنا انت مقدر علينا ده مش عدل اعوذ بالله من ذلك هذا هيدخل في الكبر وممكن يدخل الكفر لكن لو كان دون ذلك خلاص هو مع التوحيد في المشيئة فلا يدخل بقى اما ابتداء وفي شيخ الناس تترد الأوامر تقول هذا مثلا الفقراء فقط الصيام مثلا هذا الفقير فقط مش ليه ما هذا نوع من انواع الرد كبر قلنا مش بعضهم قال اللي يقول لك المرأة والرجل واحد اللي ما فيش فرق وبعدين اللي يقول لك الان ان ليه المراه ما تتولاش واللي يقول لك حديث الذبابه وشاب عايز العقل بقى بيعرض فيتكبر ويقع في الرد رد الامر والنهي زي ما فعل ابليس رد الامر والنهي واتى بقياس فاسد لما قالوا انا قال لعجانا خيرا منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولم ينصاع لحكمه الله فهذا ممكن يكون ما في ناس ممكن تقع في ذلك بس احنا مش عايزين نكبر يعني هو ممكن يقع في الكبر وكلنا ممكن نقع في ذلك العجب والكبر والرياء والعياذ بالله لكن هو المهم ان الانسان يتدارك ذلك هي دي المشكله يرد نفسه ردا جميلا الى الله عز وجل وسريعا ما ينتبه يعني لو انتبهش ذلك هتتعاظم هذه المساله ولو تمكن منها القلب تبقى مصيبه كثير من مش هقول كثير من اهل الدين والصلاح يعني او محسوبين على الالتزام اقصد اقول يعني ممكن تجده للاسف عنده هذه المساله يزدري زي ما انت بتقول الناس كده ويجد ان هو اللي على الطاعه والتانيين مش على ايه اللي بيعملوه دوت وان هو كذا وتلاقيه باصص للاخ وبعدين اللي اعطاهم بعضهم علم اخ اتعلم له مثلا سنتين ثلاثه اربعه في العلم الشرعي فهو يمشي بقى فاهم نفسه يعني ان هو خلاص عالم الامه وان الناس دي ما بتفهمش حاجه في دينها وان الناس دي كذا وكذا طب انت الاول ان العلم ده كله زكاه زكاته انك انت تتكلم مع ناس وتبينها مش تقعد انت تسرع في الناس رايح جاي انتوا فاهمينش انتوا جهله انتوا مش بتعملوا حاجه انتوا مش فاهمين حاجه خالص ويقعد بقى ودول بتوع الدعوه ودول بتوع العلم ودول بتوع بتوع الايه وحاجه يعني بتبقى يعني ان ينظر اليه منظر تشفق ولا ينظر اليه منظر احتقار هم العينان اللي قلت لك لهم لابد تنزل بعين القدر وعين الشرع والا ستقع لا محاله في موقع فيه الخليفه بس ما هو هذا المقياس الصحيح هو مقياس السنة والجماعة، مقياس النبي صلى الله عليه وسلم. عين القدر وعين الشر. عين القدر إن ربنا قدر عليه ذلك، تجد على المعصية أو تجد على ذنب فتشفق عليه بأن هو مش من أهل الصلاح، يعني يصعب عليك ان هو على الحال اللي هو فيه ده كده في الوقت. دي عين القدر، لان شيء كله مقدر، هو ده القدر اللي مقدره. وتكره وتبغض فيه عين الشرع اللي هي انه خالف شرع ربنا، ربنا امره بس ان يصلي وما بيصليش، يصوم ما بيصومش، يبعد عن المنكرات وبيعمل المنكرات. فانت لو نظرت ليه بالعينين دولت هتستقيم لك المساله. وما انتهي خلاص، خليه مش مشكله. لا لا، ما هو تبع، لو نظرت له بهذه العينين تستقيم لك الامور كلها. وده دي عينان اهل السنه والجماعه، حتى بالكافر. انت بتبغض الكافر لكفره مش لذاته، بدليل انه لو في لحظه قال لا اله الا الله احب الناس اليك، تقوم تعانقه وتصاحبه. ما هو الذات واحده، لكن لان هو هنا كان على الكفر فانت تبغض كفره ولا تبغضه شخصا، انت مالكش علاقه بذاته بشخصه اصلا يعني. فوهكذا، وانت لذلك احنا لما بنقول ليش نفرق بين الذات وبين الفعل، لانك ممكن تبغض في الانسان فعله، كما قال سلم على الرجل الان هو يشرب الخمر ويقيم عليه الحد ومع ذلك اثبت له الحب لله وللرسول. فهذا هو المقياس المهم جدا الذي لما بنحيد عنه بيحدث التجاوز. فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه، ما انا قلت لك حتى في مساله، ما هو انت احنا عندنا القدر من نوعين، مش قلنا ان في كل شيء مكتوب وفي قدر، وفي شيء المكتوب في اللوح المحفوظ وربنا قدره وربنا امرك، مش ان امرك بالصلاه ومكتوب انت هتصلي ولا لا، كل ده مكتوب. امرك بانك انت لا تقربوا الزنا ومكتوب ان مين سيفعل الزنا، يبقى في قدر وفي امر وشرع. فانت هتنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قتل نفسه ايش اللي فعل؟ قال صلوا على صاحبكم. هو هل نفع عنه الصلاة؟ لا، بس هو ما صلى تعزيرا. لا ده تعزيرا طبعا، ده مش معنى كده وبس. ما الحديث كله حديث الطفيل ان هو جاله في المنام واقره، وحديث الشاقص الان هو دوت اللي هو قتل نفسه اللي قال صلى على صاحبكم، ده لو في حد ده ماذا ده قال مثلا الاربعه اخوه. هو العوام بس عندهم الفكر دي من واحنا صغار، كنا نسمع ان المنتحر كافر وما فيش علم في المسألة، فانتشر مع العوام. لكن الدين كل المذاهب الأربعة والأقوال كلها بتقول بأنه إنه مسلم، ما لازم كفره. هو الظواهر بعض الأحاديث اللي قال خالد مخلد يكتب بنفسه بحديد، أنا فنظرنا على الحديث الصحيح عشان ما ندخل في الخلاف ده بس عشان الوقت. فأنا أتكلم إن العين، هذه العين، هذه العين هي التي جاءت السنة بها وجاء الشرع إنك تنظر لي. طب إنك ماذا يترتب على كرهه لذاته؟ يعني كل هذا الشخص الكافر كرهته لذاته. اصل لو ذاته هو لو اسلم يبقى تظل تكرهه، ما هو دلوقتي لو كافر وانت بتكرهه لذاته، طب هو اسلم اليوم يبقى انت فعله ما اثرش معاك. لكن احنا مش بنكرهه عشان ذاته، هو مش بنكرهه عشان اسمه سين ولا عشان هو كده، احنا بنكره الافعال اللي هو بيفعلها، بدليل ان هو لما يترك الكفر ويذهب للاسلام بنحبه ويكون اخ لنا في الاسلام، فان تاب واقام الصلاه واجاب فايه فاخوانكم في الدين على طول الايه كده. فإخوانكم في الدين، ما فيش تاب وأقاموا الصلاة أصبحوا إخوان. فهذه هذه المسألة اللي عم نتكلم عنها. معنى كده واحد يتعامل مع أفراد مرتجع مخدرات بيبتاع مش عارف إيه، لكن عنده أفعال تانية كويسة، يبقى في الأفعال دي نزكيها، إنما هو عنده مشكلة في حتة. لا، ما هو أنت لازم تنظر للعموم برضو، عشان ما تجيش تقول إيه هو الراجل ده بيتصدق وهو بيشتغل في المخدرات، فأنت هتقول إحنا ناخد صدقته الحلوة ونغض الطرف عن المخدرات. لا، ما هو برضو في بقى أمور أخرى يعني، عشان ما نقعش بس في يعني المسألة. أنا بتكلم عن أفعال معينة بيفعلها المرء، خاصة لو هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش يحب الله ورسوله، ده الأصل، وقع في معصية، لكن مش الأصل إن هو قاعد إربيد وسكير وكذا وكذا، بعدين تقول ما هو زي ما بيعملوا بقى الناس اللي هم أصحاب الفن والمشاهد اللي بتكون طول الليل بترقص، تقول لك أنا بسعد الناس، فأنا كده أصلا يعني ربنا موفقني موفقها، وهي شوف القدر بيكلموا عليه إزاي أصلا. والتاني اللي راح عمل حفلة في مكان معين، فلما لقى الناس كده سجد في المكان في المسرح، لان هو لقى توفيق ربنا في البلاد دي اللي ما كانش يعرف يخشها ان الناس بتعمل له كذا. فهدول بقى حدود اغرار يعني، هم فاهمين التوفيق غلط، ده استدراج اصلا. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.